السلام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله عليه الصلاة والسلام. الله يا جمل وحدوك Thank you. جمل. ربنا يزيدك يا رب. الله يا غالي. لا تقعد الله يفتح عليك يا حاج حلمي. الله يا جمل. الله يفتح عليك يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وحدوا. الله. الله يزيدك. سلام. الله يفتح عليك يا عم الحاج. عظيم جدا. الله يفتح عليك. لا Thank you.

النبي No. ويفتح عليك ويفتح عليك يا رب. عظيم جدا ويفتح عليك. ولا الملوك كله ليس عليك اللهم صل يزيدك على الحاجه. Thank you. عليك. What's up?